بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام، باب العيدين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين، باب العيدين، باب العيدين. العيدان هما عيدا المسلمين اللذين ليس لهم عياد سواهما، يعني في السنة، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر. وال للعهد، يعني العهد الذهني، أي العيدان المعهودان في الأذهان، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد سمي عيدا لأنه يتكرر ويعود، والمسلمون لهم في السنة عيدان، ولهم في كل أسبوع عيد، وهو يوم الجمعة، لأن الجمعة عيد الأسبوع، وفيه يلتقي أهل الأحياء المتعددة في مسجد واحد يجتمعون فيه، ويلتقي بعضهم ببعض بأداء هذه الجمعة، بأداء هذه الصلاة وهي صلاة الجمعة. فإذا في السنة عيدان، وفي الأسبوع عيد، والعيدان اللذان في السنة وهما عيد الأضحى وعيد الفطر هما يأتيان بعد إتمام عبادة، شكر الله عز وجل على ما أنعم وعلى ما أتم من العبادة. فكان عيد الأضحى، عيد الفطر يأتي بعد إتمام الصيام، وبعد حصول النعمة والفضل من الله عز وجل بإكمال شهر الصيام، ولهذا قيل له عيد الفطر، يعني أنه منسوب إلى الفطر، يعني الفطر من رمضان، الفطر من رمضان. وكذلك أيضا زكاة الفطر تضاف إليه لأنها شكر الله عز وجل على إتمام النعمة، فكل من عيد الفطر وزكاة الفطر منسوبان إلى الفطر، لأنهما جميعا شكر الله عز وجل على نعمة إكمال الصيام وإتمام هذه العبادة العظيمة. وعيد الأضحى يأتي بعد إكمال الحج، يعني إكمال بعد الإتيان بالركن الأعظم الذي إذا فاته الحج، وهو الوقوف بعرفة، وإن كان بقية أعمال الحج يعني تأتي فيما بعد مثل طواف الإفاضة والسعي، إلا أن الشيء الذي يفوت الحج بفواته قد حصل وقد تم، فيكون في ذلك اليوم ذبح الهدي للحجاج، وذبح الأضاحي لغير الحجاج، وذبح الأضاحي لغير الحجاج. فإذا كل منهما بعد يأتي بعد عبادة عظيمة، عبادة هي صيام شهر رمضان، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، والحج أو العيد الأضحى يأتي بعد إكمال عبادة، وهي حصول الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، الركن الخامس من أركان الإسلام. والجمعة كذلك تأتي بعد مضي أسبوع من أعمال من الصلوات الخمس التي يأتي بها المسلم في جميع أيام الأسبوع، فإذا مضى أسبوع فإنه يأتي بهذه العبادة التي هي صلاة الجمعة في يوم الجمعة، فتكون يعني يوم الجمعة بعد الإتيان بالصلوات في الأسبوع، والعيدان سنويان بعد إتمام الصيام وإتمام الحج. وعيد الفطر يحرم صيامهما, عيد الفطر والأضحى يحرم صيامهما ولا يجوز صيامهما بحال من الأحوال. وأما أيام التشريق فإنها يصومها من لم يجد الهدي, وأما عيد الأضحى فإنه لا يصام أبدا, وكذلك عيد الفطر لا يصام أبدا. ويوم الجمعة شبها يعني بهما من ناحية أنه لا يجوز إفراده بالصوم, لا يجوز إفراده بالصوم لأنه عيد, فكونه يصام مع غيره لا بأس بذلك, ولكن كونه يفرد بالصيام ويخص بالصيام لا يجوز لأنه يوم عيد وهو يشبه عيد الأضحى والفطر اللذان لا يجوز صيامهما, ولكنه يتميز عنهما ويختلف بأنه يجوز إذا صيم يوم قبله أو يوم أو صيم يوم بعده. ثم ذكر حديث ابن عمر, حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يصليان العيد قبل الخطبة, يعني يأتيان بالصلاة قبل الخطبة. وقد كثرت الأحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, والمصنف رحمه الله ذكر جملة منها كلها تتعلق بتقديم الصلاة على الخطبة, وأن هذه هي السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, حيث كان يبدأ بالصلاة ثم يأتي بالخطبة. وكل الصلوات التي تشرع يعني لها الجماعة وفيها خطبة, وفيها خطبة الأصل فيها أن الصلاة قبل الخطبة, مثل صلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء, إلا أن الاستسقاء جاء ما يدل على كونها قبله وبعده, ولكن الأصل والأكثر أن الصلاة مقدمة على الخطبة, أن الصلاة مقدمة على الخطبة. وإنما الذي يقدم تقدم في الخطبة على صلاة الجمعة, وكذلك الخطبة في يوم عرفة, الخطبة في يوم عرفة هي أنها تقدم على الجمعة, هي تقدم على صلاة يعني يوم عرفة, والخطبتان في الجمعة تقدمان على صلاتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كان, هذا يدل على يعني على أن هذا يعني من عادته المستمرة, وهذا هو الأصل في كان, وإن كانت أحيانا تأتي لغير الاستمرار ولغير التعداد, مثل ما جاء في حديث عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت, وهو لم يحج إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام, لكن الأصل أن كان تدل على التكرار وتدل على الاستمرار والدوام. ثم ذكر أبي بكر وعمر يعني أنهما كان على هذا المنوال وعلى هذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام, وأنه حكم لم ينسخ لأن الخلفاء الراشدين كانوا عليه وكانوا يعني يسيرون عليه فيقدمون الصلاة على الخطبة. ولكنه في زمن بني أمية يعني, وكان مروان بن الحكم يعني قدم الخطبة على الصلاة, وأنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه غيره, ولكنه جلس وحضر الخطبة والصلاة ولم ينصرف, مما يدل على أن ذلك ليس بلازم وأنه بشرط, وأن هذا الفعل الذي فعله مروان أنه خلاف السنة, ولكنه لا يقتضي أن لا تحضر هذه الصلاة ولا يشارك في هذه الصلاة التي حصل فيها مخالفة ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنهم: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد الصلاة في عيد الأضحى، وخطب الناس وقال: من صلى صلاتنا ونسك، من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، نعم، فقد أصاب النسك، فقد أصاب النسك، يعني أن نسك صحيح، النسك الذي هو النسيكة وهي الذبيحة التي تذبح في الأضحى، يعني أن، وهذا يدل على أن الأضاحي إنما تذبح بعد الصلاة لا تذبح قبل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وبين ذلك: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، يعني أن عمل غير صحيح، لأن النسيكة أوقعت في غير وقتها وقبل وقتها، النسيكة التي هي الذبيحة والأضحية أوقعت قبل وقتها، وقتها يكون بعد الصلاة لا يكون قبله. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قام أبو بردة بن نيار رضي الله عنه، لأنه حصل منه شيء يخالف هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا نسك له. قال: إنني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة، وقال: إن اليوم يوم أكل وشرب، ويعني أحب أن تكون نسيكته أول ما يذبح في بيته، وأنه أكل منها قبل أن يأتي إلى الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: شاتك شات لحم، يعني هذه ما أضحية، هذه من من من من من الذبائح التي يأكلها يذبحها الناس للأكل، يعني مثل الذي يذبح في محرم وصفر وربيع ورمضان وسائر شهور السنة، لا، ليس لها علاقة في النسك، لأن النسك إنما يكون بعد، يبدأ بعد الصلاة، أما كان قبل الصلاة فإنه لا يعتبر نسكا ولا يعني يصح منه ذلك الفعل. يعني فهو رضي الله عنه يعني أخبر بالذي دفعه إلى هذا الفعل، وهو أن الناس يشتهون اللحم وهو يوم أكل وشرب، فأراد أن تؤكل ذبيحته وأن يأكل منها هو قبل أن يصلي، يعني هكذا يعني اجتهد وهكذا رأى أن يفعل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره بهذا أخبره بأن الحكم الذي ذكره في خطبته أنه شامل له ولغيره، قال: شاتك شات لحم، يعني أنك لا نسك لك، أنه ما حصل منك الشيء على وفق السنة، فإذا لا يعتبر، يعني لا تعتبر هذه النسيكة، لأنه قال: شاتك شات لحم، يعني مثل الشياه التي تذبح في أي وقت من السنة من أجل الأكل ومن أجل الاستمتاع يعني بهذه النعمة التي هي نعمة بهيمة الأنعام والأكل منها. قال: شاتك شات لحم. قال بعض أهل العلم: يعني في هذا دليل على أن العمل يعني لا، إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر، ولو كان قصد فاعله حسنا، ولو كان قصد فاعله حسن، يعني معنى حسن القصد لابد معه موافقة السنة، ما يكفي أن يقول الإنسان: والله أنا أردت الخير، وأن أو من أراد الخير وفعل مثل هذا الفعل لا بأس، ولو كان لم يوافق السنة. لا، يعني هذا الحديث أو هذا القصة وهذه القصة التي فيها كون النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر ذبيحة أبي بردة بن نيار أنها شاة لحم يعني وأنه لم يعتبرها له وكان قصده حسنا. قال بعض أهل العلم كما ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض أهل العلم وفي الحديث دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد فاعله حسن ولو كان قصد فاعله حسن. يعني مثل بعض الناس الذي يأتون ببدع وأمور محدثة ما أنزل الله بها من سلطان ثم يقولون قصدنا طيب أو أنهم قصدهم طيب. هذا الحديث يدل على خلاف ما زعموه وعلى خلاف ما قالوه لأنه لابد مع يعني لابد مع الفعل يعني لابد مع حسن القصد أن يكون الفعل مطابقا للسنة وأنه إذا وجد حسن القصد مع المخالفة للسنة فإن ذلك لا يعتبر. ومثل هذا ما جاء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه بلغه أن جماعة متحلقين في المسجد وأنهم يسبحون ويهللون ويكبرون ويعدون بالحصى يعني فيكون مجموعة متحلقين وبأيديهم حصى وفيهم شخص يقول هل سبحوا 100 ثم يعدون سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا 100 ثم إذا فرغوا قال احمدوا 100 يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله فإذا فرغوا قال كبروا 100 فيكبرون ويعدون هكذا بالحصى حتى ينتهوا من هذا الذي يقوله له يقوله لهم واحد منهم. فقال وقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله مسعود فقال ما هذا يا هؤلاء إنكم يعني إما أن تكونوا على طريقة أهدى من ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنكم افتتحوا باب ضلالة. قالوا ما هذا قال حصى قالوا حصى نعده بالتسبيح يا أبا عبد الرحمن. قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنكم افتتحوا باب ضلالة واحدة من اثنتين إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم على غير هدى. معلوم أن الأولى هذه يعني غير واردة ومستبعدة وأنه لا يمكن يكون أحسن من الصحابة لأنه لو كان خيرا لسبقوا إليه. بقيت الثانية قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير ما أردنا إلا الخير قصدنا طيب. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه. وفي يعني بعض الروايات أنه قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا أضيع من حسناتكم شيء. فهذا يدلنا على أن العمل الذي يكون قصد صاحبه حسنا لا بد أن يكون مع حسن القصد أن يكون موافقا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اقرأ. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. وهذا يدل على أنهم كانوا يعلمون أن الأضحية من المعز لا يعني تعتبر إلا إذا كان مضى عليها سنة يعني مضى لها سنة بأن كوثنية وأن الجذع وهما لم يكن له سنة لا يجزئ في الأضحية من المعز لكنه جاء ما يدل على إزائه من الضأن يعني لستة أشهر يجزي من الضأن ما كان له ستة أشهر وما عدا الضأن فإنه لا يعني يكون ثنيا يعني ما عدا الضأن يعني يكون الحد المجزي فيها الثني والثني هو من الغنم من المعز ما أكمل سنة ومن البقرة ما أكمل سنتين ومن الإبل ما أكمل 5 سنوات ومن الإبل ما أكمل 5 سنوات. فهم كانوا يعني يفهمون أن ما دون السنة يعني ما كان سنه من المعز دون السنة هو الجدع، فإنه لا إنه لا يجزي. فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن عندنا عناق يعني هي أحسن عندي من شاتين، يعني معناه أنهم مربينها ومغذينها في البيت فهي سمينة وحسنة وجميلة، فهل تجزي عني يعني بدل الأضحية اللي صارت قبل الصلاة، يعني تقضي عني تلك الأضحية التي لم تعتبر، هل تجزي يعني تقضي يعني بدلا من تلك التي ذهبت ولم تعتبر أضحية وإنما اعتبرت شاة لحم كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني معناه أن هذا خاص بك، أن هذا خاص بك. ودل هذا على أن هذا الذي أذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بردة بأن يذبح هذا الذي هو دون السنة من المعز، أن هذا ليس حكما يعني عاما لكل أحد، وأن الناس يتركون أو ينتقلون من الثني إلى الجذع بناء على هذا الذي أذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بردة بن نيار، وإنما هذا خاص به، إنها تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني أن الحكم على ما هو عليه، يعني حكم الثني من المعز على ما هو عليه. نعم. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. ثم ذكر حديث جندب بن عبد الله، ومثل الذي قبله يدل على أن الخطبة بعد الصلاة، يدل على أن الخطبة بعد الصلاة، هذه الحديث الثلاثة التي مضت كلها أن الخطبة قبل الصلاة بعد الصلاة. وحديث جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الأضحى ثم خطب ثم نحر ثم ذبح، يعني ذبح الأضحية. وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، يعني لأن تلك الذبيحة لا تعتبر، وإنما عليه أن يأتي بمكانها بذبيحة أخرى، لأن تلك لم تجزئ ولم تعتبر، لأنها أوقعت في غير يعني محلها وفي غير وقتها. من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى، ومن لم يذبح يعني قبل الصلاة وإنما ذبحه بعد الصلاة فليذبح بسم الله، يعني وأن يسمي الله عز وجل، يذبح ويسمي الله عز وجل على ذبيحته، يذبح لأن هذا وقت الذبح، وليسمي الله عز وجل على ذبيحته. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقنا فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو مثل الذي قبله من الأحاديث، يعني تقديم الصلاة على الخطبة، كل هذه الأحاديث الأربعة التي جاءت كلها تقديم الصلاة على الخطبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام خطب يعني بعد أن صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، يعني معناها أن صلاة العيد ليس لها أذان وليس لها إقامة، ليس لها أذان وليس لها إقامة، ليست مثل الصلوات الخمس التي لها أذان وإقامة، وإنما يخرج الناس إلى المصلى ويصلون بدون أذان وإقامة، يصلون العيد أو العيدين بدون أذان ولا إقامة. فهذا يدل على أن الخطبة تؤخر عن الصلاة، وعلى أنه ليس لها أي لصلاة العيدين أذان ولا إقامة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى يعني خطب الناس وكان متكئا على بلال، فذكر الناس وعظهم وخطبهم، ثم إنه انتقل إلى مكان النساء، وكانت النساء متأخرات، فيعني ظن أنه لم يسمعهن وأنهن ما سمعن الخطبة لبعد المكان، فذهب إليهن وذكرهن ووعظهن وقال: تصدقنا يا معشر النساء، فإن كنا أكثر أهل جهنم. فحثهن على الصدقة، وهذا يدل على أن الصدقة من أسباب السلامة من عذاب جهنم. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني يتصدق الإنسان ولو بشيء قليل ليتق النار. ويدل على أن من أسباب السلامة من النار الصدقة، ولهذا قال: تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم أو أكثر أهل جهنم. فلما قال ذلك قامت امرأة من سطة النساء سفع الخدين، يعني قامت امرأة من وسط النساء، وقالت: لما يا رسول الله؟ يعني إيش السبب الذي جعل النساء أكثر أهل النار؟ ما هو السبب ولماذا؟ وهذا يدل على حرص الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن على معرفة الأسباب التي تؤدي إلى العذاب، ليعملن على السلامة منها وعلى الابتعاد يعني عنها، وأن يأخذن بالأسباب، يأخذن بالأسباب التي تؤدي إلى الابتعاد عن الوصول إلى يعني هذا العذاب والوقوع في هذا العذاب. قالت: لما يا رسول الله؟ وكان سفعاء الخدين، وهذا يعني قيل فيه أن هذا دليل على كشف المرأة وجهها، ولا دليل فيه، لأن هذا يمكن أن يكون قبل الحجاب، يعني أن هذا الذي حصل قبل أن يفرض الحجاب، ويمكن أن يكون أيضا أنها لما قال هذا الكلام وأنها ذهلت وفزعت وفجعت يعني بهذا الأمر، وأنها قامت يعني فحصل أن يعني بدأ يعني خداها أو شيء من خديها. قال: سفع الخدين، يعني اللون لون الخد مختلف، يعني ليس يعني على يعني على هيئة واحدة، يعني بأن يكون يعني صافيا وأن يكون نقيا، وإنما كان فيه لون يعني مع تغير يعني بلون آخر، يعني ليس لونا واحدا أو لون يعني صافيا يعني جسدها أو خدها سفع الخدين. فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. تكثرن الشكاية يعني الشكوى وكفران العشير الذي هو الزوج، يعني أنها يحسن إليها ولا تعترف بذلك الإحسان، وكما جاء أنه لو أحسن إلى إحداهن الدهر ثم رأت يعني شيئا لا يسرها قالت: ما رأيت خيرا قط. تنسى يعني بحادثة معينة غير طيبة كل الجميل الذي قد مضى والإحسان الذي قد مضى. قالت: تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، وهذا من كفر النعمة، هذا من كفر النعمة، ولهذا كفر العشير يعني كفر نعمته وإحسانه وعدم يعني الإقرار بذلك ومعرفة الجميل ممن يعني حصل منه الجميل. تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. إيش بعده؟ قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن. فبادرنا رضي الله عنهن إلى التنفيذ لهذا الذي أمرنا به من الصدقة، والذي يكون سببا في سلامتهن من النار وهو صدقة. فما انتظرنا إلى أن يذهبن إلى البيوت ويعطينا مما في البيوت، بل بادرنا في نفس المكان وجدنا بما هو موجود معهن، جدنا بما هو موجود معهن. فجعلت المرأة تخرج تأخذ من حليها الذي هو معها وتلقيه في ثوب بلال، في ثوب بلال، فمن حواتيمهن وأقراطهن، الأقراط التي تتعلق بالأذان والخواتيم التي تكون في الأصابع، والخواتيم التي تكون في الأصابع. فمبادرتهن رضي الله عنهن يدل على حرصهن على أسباب التي توصل إلى الجنة والتي تخلص من عذاب النار، وذلك بأن جعلنا يلقين مما عندهن. وهذا يدل على أن المرأة تتصرف يعني بمالها بدون إذن زوجها، وكذلك يدل على أن اللبس المحلق للنساء أنه لا بأس به، لأن الخواتيم من الأشياء المحلقة، وكنا يتصدقنا من هذا الذي كان معهن وفي أيديهن وفي آذانهن، فجعلنا يلقينا في ثوب بلال من خواتيمهن وأقراطهن. فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. وعن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيدين، كنا نؤمر أن نخرج يوم العيدين حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ثم ذكر حديث عطية رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن للعيدين، أن يخرجن للعيدين وأن تخرج العواتق، وهن الشابات التي أدركنا وبلغنا وحصل منهن البلوغ يعني في أول بلوغهن، وكذلك ذوات الخدور وهي الأبكار التي كانت يعني يهيئ لها خدر، وهي جزء من من من البيت يعني يكون يعني محجوزا يعني تكون فيه، يكون مستقرا لها. فكان عليه الصلاة والسلام يأمر النساء بأن يخرجن للعيدين، وأن يعني حتى ذوات الخدور والعواتق وحتى الحيض يخرجن لا للصلاة وإنما لحضور الدعاء ويعني والذكر وسماع يعني الخطبة وما يحصل من العظات والتذكير. وهذا يدل على تأكد صلاة العيدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج يعني من هذه الأصناف، يعني حتى هذه الأصناف من النساء التي ليس من شأنهن الخروج، ممن يعني يكون ملازما للبيت أو ممن يكون ليس من أهل الصلاة ولكن يحضر هذا المشهد العظيم وهذا الموسم العظيم وهذا اللقاء العظيم ليحصل الخير والطهرة والزكاء لنفسه بمشاركة المسلمين في هذا اللقاء وفي هذا الاجتماع. وبعض أهل العلم قال إن هذا الحديث يدل على وجوب صلاة العيدين وأنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج يخرج إليها حتى الحيض، يعني يخرجنا ويحضرنا ويعتزلنا المصلى، يعني ما يجلس مع المصلين وإنما يعتزلنا المكان الذي يصلى فيه ليتميزنا عن الطاهرات ولئلا يلوثنا المكان الذي يصلى فيه بما يحصل منهن أو بما معهن من الحيض. قالوا أن هذا فيه دليل على وجوب العيدين، والعلماء اختلفوا، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بفرض كفاية ومنهم من قال بالاستحباب، وهذا الحديث مما استدل به من قال بالوجوب, وكذلك أيضا يستدلون على ذلك بكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه إذا وفق عيد يوم جمعة أن من حضر العيد تسقط عنه الجمعة, أن من حضر العيد تسقط عنه الجمعة. قالوا فهذا يدل على وجوب يعني صلاة العيد, لأن فرض الجمعة لازم, وكونه إذا وافق عيد يوم جمعة وصلى الإنسان العيد فله التخلف عن الجمعة, له التخلف عن الجمعة. قالوا فهذا يدل على أن صلاة العيد واجبة لأنها تغني عن شيء واجب, لأنها تغني عن شيء واجب. وكثيرا من العلم يقول أنها فرض كفاية, ولكن الإنسان يحرص عليها وألا يتساهل فيها وألا يتهاون في أمرها, بل يحرص على الذهاب إليها ومشاركة الناس في هذا اللقاء العظيم وفي هذه المناسبة العظيمة. أعد الحديث. عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور, وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين, وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البقر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. يعني خروج الحيض من أجل تحصيل هذه الأمور, أما الصلاة فإنهن لا يصلين, يعني لا يحصل منهن صلاة, أي صلاة لا يحصل منهن إيقاع الصلاة, ولكن يخرجن لهذه الأمور, يعني كونهن يكبرن ويعني يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته, يعني طهرتهن والبركة التي تحصل لهن بحضور هذا المشهد العظيم. نعم. قول ويدعون بدعائهم. يدعون بدعائهم يعني يدعون, يعني يؤمنون على الدعاء, يؤمنون على الدعاء ويدعون أيضا, هن أيضا أنفسهن هن يدعون. نعم. يعني هل يؤخذ منها أن من أتى المصلى يخلط بين التكبير والدعاء, أو أن الإمام في الخطبة يحرص على الدعاء؟ لا, هو الإنسان الذي يذهب كما هو معلوم, الناس يكبرون يعني حتى يخرج الإمام, التكبير حاصل يعني قبل أن يخرج الإمام, وكذلك الدعاء, يعني إذا دعا الإنسان لنفسه وأمن على على على على دعاء في الخطبة كل ذلك يقال له دعاء, والذي يؤمن يقال له داعي, الذي يؤمن على دعاء يقال له داعي, وكذلك يدعون لأنفسهن. هل في الحديث دليل على أن المصلى له حكم المسجد في اعتزال الحيض عنه؟ نعم, يدل على أن ما كان مهيئا للصلاة وما كان مخصوصا بالصلاة فإنه لا تجلس فيه الحائض. لا, بقية الأحكام, تحية المسجد, تحية للمصلى, لا ما يقال إذا كان أنه يعني إذا كان أنه مكشوف ومكان مكشوف يعني فإنه يعني ليس حكم المسجد, لأنه ما دخل مسجدا, أما إذا كان مبنيا يعني فلا شك أنه يعتبر مسجد ويعتبر مصلى, يعني لكن هل تلزمه يعني تحية المسجد وأنه لا يجلس إلا يعني لا يجلس, ما يظهر أنه مثل المسجد, يعني يكون يصلى فيه بالسنة مرة واحدة. ومعلوم أن العيدين لا يصلى لا سنة لهما لا قبلهم ولا بعدهم. نعم. يسأل الأخ عن ساحات المسجد النبوي, هل للحائض أن تدخلها؟ ساحات المسجد النبوي هي من المسجد لأنها تحيط بها الأسوار والأبواب, وليس لها أن تجلس يعني في هذه الساحات, لأنها لا تعتبر شوارع, لأن هناك مسجد وشارع, فالذي داخل هذه الأسوار لا يقال إنه شارع ولا يقال إنه سوق, هو مسجد, وما كان خارج الأسوار فهو شارع الذي يحصل به البيع والشراء وتجلس به الحائض وتنشد فيه الضالة, وأما ما كان داخل الأسوار والأبواب فهو مسجد, ولكن لها أن تمر إلى دورات المياه الموجودة في داخل الساحات بأن تقضي حاجتها ثم تخرج يعني وتكون خارج الساحات. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. ثم ذكر باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف قيل هما مترادفتان، يعبر عن كل من كسوف الشمس والقمر بالكسوف والخسوف، إلا أن الغالب استعمال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقد جاء ذكر الخسوف مضافا إلى القمر في القرآن، وجاء في هذا الحديث ذكر الخسوف مضافا إلى الشمس. خسفت الشمس، نعم، مضافا إلى الشمس، فدل هذا على أنه يطلق على يعني ما يحصل للشمس خسوف وكسوف، وكذلك ما يحصل للقمر، وإن كان الغالب في الاستعمال أن يطلق الكسوف على ما يحصل للشمس والخسوف على ما يحصل للقمر. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس وخسفت الشمس في زمنه عليه الصلاة والسلام يوم مات ابنه إبراهيم، وكان ذلك في العاشر من المحرم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمر أن ينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، لأن هذا شيء لا يعرف إلا عن طريق النداء. الناس في بيوتهم لا ينظرون إلى الشمس إلى القمر إيش حصل لهم، لكن إذا نبهوا بأن يأتوا للصلاة، الصلاة جامعة. وبالنسبة للعيدين ما يحتاج فيهما إلى أن ينادى لها، لأن الناس يعرفون أن هذا يوم عيد، يعني من قبل أن يأتي يوم العيد. بالنسبة للعيد بثبوت دخول خروج رمضان، وذلك عند بعد المغرب، فإذا عرف الناس أنه دخل الشهر اللي هو شهر شوال، معناه أن العيد بكرة، أن العيد هو نفس اليوم التالي، هذا اليوم الذي بعد خروج رمضان. وكذلك عيد الأضحى معروف أنه يعني الناس يعني دخل الشهر ويوم عرفه يوم كذا والعيد يوم كذا، فالناس يعرفون هذه الأشياء فلا يحتاج إلى أن ينادى لها. أما الكسوف يحتاج إلى أن ينادى، يعني شيء طارئ، يعني شيء هكذا طارئ، يعني مفاجئ للناس، فينبهون إلى أن يخرجوا ويأتوا للصلاة. أمر أن يذلها فقال صلاة جامعة، يعني معناه اجتمعوا لأداء هذه الصلاة التي هي متعلقة بسبب، وهو حصول الكسوف أو الخسوف الشمسي والقمر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم يعني ركعتين، في كل ركعة أربعة ركوعات وأربع سجدات. قد ذكر هنا عبر عن الركوع بالركعة، وليس المقصود الركعة التي هي كاملة من أولها إلى آخرها، لأن المقصود ركوعات، يعني وهذا خلاف ما هو معروف في الصلوات الأخرى، لأن الصلوات الأخرى ما فيها إلا ركوع واحد وسجدتان، ركوع واحد وسجودان، وأما هذه الصلاة ففيها أربعة ركوعات وأربع سجدات، أربع سجدات، يعني هذه تختلف عن غيرها. فكان عليه الصلاة والسلام صلى بهم يعني ركعتين، وأتى بكل ركعة بركوعين وسجدتين، وكان ما حصل لمجموع الركعتين أربعة سجودات، أربعة ركوعات وأربع سجدات. أعد الحديث. أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، يعني أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، يعني الشيء الجديد عن الصلوات المعروفة زيادة ركوعين في كل ركعة، ركوع مع الركوع الأصلي، فصارت في كل ركعة ركوعان وسجدتان، ركوعان وسجدتان، نعم. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة يعني تعداد الركوعات وزيادتها عن الأربعة، ولكن المحفوظ هو الأربعة، وما عدا ذلك فهو شاذ، يعني لا يثبت، يعني لأنه وإن صح سنده إلا أن إلا أنه مخالف يعني لما هو أصح منه. ف يعني فالشاد هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يعني ما يؤخذ بالمحفوظ الذي هو رواية الأوثق ولا يؤخذ بالشاد. وذلك أن الحديث الذي ورد في ذلك كلها تتعلق بصلاة واحدة وبمناسبة واحدة، يعني ما يمكن أن يقال والله هذا حصل الكسوف عدة مرات، يعني مرة حصل في كذا ومرة حصل في كذا، هي كلها ترجع إلى قضية واحدة. فإذا لابد من ترجيح، لابد من الترجيح، لأنه يعني ليس في جمع ولا في نسخ، وإنما في إلا ترجيح، ترجيح رواية على رواية. فرجحت رواية الأربعة ركعات على الركعات الأخرى التي جاءت في صحيح مسلم وفي غيره. ذكرتم اليوم يوم الخسوف. نعم، قيل إنه اليوم العاشر، قيل إنه اليوم العاشر، وقد أنكر ذلك بعض أهل العلم وقال أن العادة المضطردة التي تحصل دائما وأبدا، وبعض العلماء يقول أنها ما تحصل إلا في هذا، وهي أن الشمس تنكسف في أيام الاستصرار، يعني استصرار القمر، والقمر ينكسف في ليالي الإبدار، ليالي الإبدار الذي هو يعني 13 و14 و15، هذه ليالي الإبدار، والاستصرار هي 28 و29 و30، يعني 28 و29 و30، هذه أيام الاستصرار التي يستسر فيها القمر ويختفي. وأما ليالي الإبدار التي يكون فيها في وسط الشهر، والذي يكون بدرا كاملا، يعني خرج من كونه هلالا، يعني ليس مستديرا إلى أن بلغ حد الاستدارة والإبدار وقوة الضوء وقوة الإضاءة. فبعض العلم يقول إنها جاءت الروايات، ومعروف أنه حصل في اليوم العاشر، وأنه ليس بلازم أن يكون الكسوف إنما هو في هذه الأيام. نعم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ثم ذكر حديث عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش هو؟ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. أول حديث هكذا قال إن الشمس نعم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، يعني بما يحصل فيهما من الكسوف والخسوف، أن في ذلك تخويف، وأن تغيير يعني هذين النيرين من صفائهما وإفراقهما وإضاءتهما إلى أن يحصل الخلل فيهما من حيث عدم حصول يعني هذا الضوء وهذا النور الذي جعله الله فيهما، أن في ذلك تخويف من الله عز وجل لعباده بذلك، يخوف الله بهما عباده. وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، يعني لأن الكسوف يعني حصل في موت إبراهيم، وكان من عادة الجاهلية أنهم يرون أنها تكون عند موت عظيم، أن هذا علامة على موت عظيم، فأبطل عليه الصلاة والسلام ما كانت تعتقده الجاهلية، وأن هذا شيء لا علاقة له بموت أحد بل ولا لحياته، يعني لا ولادته ولا وفاته. ولكن معروف ان ان ان ان ان ان, ان, ان, ان العظماء انما يعني يعرفون بالوفاة اكثر مما يعرفون في الولادة، لان الولادة ليست تعرف فيها يعني يكون عظيم، يعني وانما الذي يعرف انه عند وفاته، لان حياته معروف بكونه عظيما من الناس، وله منزلة وله مكانة، لا ينخسفان لموت ولا لحياته، يعني كما تعتقده الجاهلية، وإنما هم آيتان من آيات الله، يخوف الله من عباده، هذا هو انكسار يعني يحصل بأمر الله وبقضاء الله وبقدره، لهذه الحكمة التي هي التخويف، تخويف الناس وتنبيههم وتذكيرهم من الغفلة. قال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا. فإذا رأيتم منها شيئا يعني حصول كسوف وخسوف، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وهذا يدل على أن أن أنه عند حصول الخسوف تحصل الصلاة ويحصل الدعاء، وأن ذلك يكون إلى التجلي. فإذا صلى الناس ولم يحصل التجلي لا يعيدون الصلاة، وإنما يدعون الله عز وجل حتى يحصل الانكشاف، لأن يعني المقصود صلاة ودعاء. فإذا انتهى الكسوف بالصلاة خلاص انتهى، يعني ليس فيه دعاء وليس فيه صلاة، يعني بعد أن حصل ما فيه يعني دعاء بأن يعني يخلص الناس من الشر وأن يزيل كذا، ولكن الدعاء مستمر، الناس يدعون دائما وأبدا. لكن لو حصل أنه حصلت الصلاة وانتهت والكسوف لا يزال باقيا فإنه يبقى الدعاء، ولكن لا تعاد الصلاة، لأن الصلاة لا تصلى مرتين، وأنا صلى مرة واحدة ومطلوب فيها صلاة ودعاء. فإذا وجدت الصلاة بقي والكسوف باقي، بقي الدعاء، وإن انتهى فإنه ينتهي هذا وهذا الذي يكون بسبب هذا الحادث وبهذا الأمر الذي وقع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. وكذلك لو حصل أن التجلي حصل في أثناء الصلاة، حصل تجلي في أثناء الصلاة وعلم بذلك، فإن الصلاة تتم خفيفة، لأن المقصود هو الصلاة إلى أن يحصل التجلي، وقد وجد التجلي لأن الذي شرع من أجله زال. فإذا كان أنها صلى الناس وقد تجلى خلاص انتهى، وإن علم التجلي في أثناء الصلاة فلهم أن يتموها خفيفة ولا يستمرون في الصلاة، لأن الشيء الذي شرعت الصلاة من أجله قد زال. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الكسوف صلى بالناس، وأتى يعني بهذه الكيفية التي هي 4 ركعات و4 سجدات في ركعتين، لأنه دخل في الصلاة فكبر لتكبيرة الإحرام، ثم قام قياما طويلا، ثم إنه ركع يعني ركوعا طويلا، ثم إنه قام بعد الركوع وقام قياما طويلا، ولكنه دون القيام الأول، يعني وهذا مثل ما هو مشروع بالنسبة للصلوات، يعني الركعة الأولى أطول من الثانية، ركعة الثانية الأولى أطول من الثانية، فالركوع الأول يعني القيام الأول هو الطويل لأنه يكون في أول الأمر والناس في نشاط، والركوع الثاني يكون أخف منه وإن كان وهو طويل للقيام الثاني، وكذلك الركوع الأول يكون طويلا ويكون أطول من الركوع الثاني الذي يكون بعد القيام الثاني. وهذا مما امتازت به صلاة الكسوف بأن يكون فيها أربع يعني أربع ركوعات, ويعني وكذلك القيام يعني يكون فيه يعني مرتين, مرة بعد قبل الركوع, مرة قبل يعني قبل الركوع, ثم بعد الركوع قياما ثاني, ثم الركوع الثالث يقوم بعده ثم للسجود, يعني يقوم مثل ما يقوم في سائر الصلوات, يعني يرفع ثم يسجد, ولكنه يعني يكون دون القيام يعني القيام الأول والقيام الثاني اللي بين الركوع الذي في قبله اللي بعد تكبيرة الإحرام والذي بعد الركوع يعني بعد الركوع, يعني هذان تطال فيهما القراءة ويطال فيهما القيام. وأما بعد الركوع الثاني فإنه ما فيه إلا الذكر الذي يؤتى به لأنه ليس في قراءة, ثم يهوي للسجود ويسجد طويلا ثم يقوم يعني بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية وهي طويلة أقل من الأولى, ثم ركعة الثانية كذلك. ولهذا قال في آخره استكمل أربع ركوعات أربع ركعات وأربع سجدات, يعني أربع ركوعات أربعة ركوعات, المقصود بالركعات الركوعات. ثم قام وخطب الناس وقال حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آية. خطب الله وحمد الله وأثنى عليه لما خطب, هذا يدل على أن الخطب تبدأ بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى, تبدأ بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وهذا في ذكر التصدق, وفي هذا في ذكر التصدق بالإضافة إلى الدعاء وإلى الذكر وإلى الصلاة فإنه يحصل التصدق. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. وهذا فيه يعني وصف الله بالغيرة, ومعلوم أن كل ما يوصف بالله به الله عز وجل يليق بكماله وجلاله, وأنه لا يشبه في ذلك يعني مما هو حاصل للخلق, لأنه الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فيقال في جميع الصفات ما يقال في بعضها, لا فرق بين صفة وصفة, كل ما يثبت لله عز وجل يثبت على ما يليق به سبحانه وتعالى دون تعرض لتشبيه أو تمثيل أو تكييف وكذا أو دون تعرض لتحريف أو تعطيل أو تأويل, بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فيعني يعني زناء يعني يعني ايش الحديث قال اغير ايش ما من والله ما من احد اغير من الله من ان يزني عبده او تزني امته. نعم. يا امه محمد والله لو تعلمون ما. جميع الصفات كلها على نسق واحد, كل ما ثبت في الكتاب والسنه من اسماء الله وصفاته يثبت على ما يليق به سبحانه وتعالى دون ان يكون هناك تشبيه او تمثيل ودون ان يكون هناك تعريف او تعطيل او تاويل, بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ففيه الإثبات مع التنزيه, الإثبات في قوله هو السميع البصير والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء. فالإثبات ينافي التعطيل, والتنزيه مع الإثبات ينافي التشبيه, والتنزيه مع الإثبات ينافي التشبيه الذي هو إثبات وتشبيه, لأن المشبهة أثبتوا وشبهوا, والمعطلة يعني نزهوا وعطلوا, وأهل السنة أثبتوا ونزهوا, يعني فعندهم الإثبات مع التنزيه ليس إثباتا معه تشبيه وليس تنزيها معه تعطيل, وإنما هو إثبات مع التنزيه على ما يليق به, مثل ما جاء في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله عز وجل يتصف بالغيرة, والمخلوقون يتصفون بالغيرة ويتصفون بالغضب, والمخلوق يتصفون بالغضب, ولكن ما يضاف إلى الله عز وجل من الغيرة والغضب يختلف عما يضاف إلى المخلوقين من الغيرة والغضب. صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. نعم. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما لم يطلعهم عليه، وأعلمه أو علمه ما لم يعلمهم إياه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه مسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يطلعكم من عذاب القبر، أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لأن يعني من يطلعه الله على شيء من العذاب وشيء من الأهوال يعني يقل ضحكه ويكثر بكاؤه. قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولكن الله عز وجل حجب عنهم يعني هذه الأشياء حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس قام فزعا يخشى أن تقوم الساعة، يعني فزعا يعني من الفزع والخوف والذعر، يخشى أن تقوم الساعة. ولعل هذا كان قبل أن يعلم يعني بوقتها وأنها متأخرة، وأنه لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر علامات يعني بين يديها، منها ما هو قريب من قيامها ومنها ما هو قبل قيامها بمدة، فيعني كان هذا الفزع يخشى أن تقوم الساعة يعني قبل أن يعلم بأن الساعة يعني لا تقوم في زمنه عليه الصلاة والسلام، وإنما تأتي بعد ذلك يعني بعد أزمان يسبقها يعني أمور هي من علاماتها، منها ما هو قريب من قيامها ومنها ما هو بعيد من قيامها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وقام قياما طويلا وركع ركوعا طويلا وسجد سجودا طويلا ما كان يعلم أبو موسى رضي الله عنه شيئا أطول منه في صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم إنه خطب الناس وأمرهم بأنهم يقبلون على الذكر والدعاء يعني عندما يحصل شيء من هذه الآيات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.